أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غيره. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى أن البدعة أكبر من الكبائر لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام وتهمة الإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. أما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان، فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسارع وقد يتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب لا يتوب، يرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر في البدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص هو في حاجة إلى بدعته، فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. قال الله في أهل المعاصي: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأهل المعاصي تحت المشيئة. أما أهل البدع فشرهم عظيم وخطرهم كبير، لأن بدعتهم معناها تنقص الإسلام وأنه يحتاج إلى هذه البدعة، ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الله لا حول. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح يعني عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته، نسأل الله العافية. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه لعظم بدعتهم، لأنهم شبهوا على الناس، اجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال: لم يحقر أحدهم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، قتلوا من عصى، هذا من جرأتهم الخبيثة. وقتلوا عليا وقتلوا عليا، قتلوا عمرو بن خارجة، قتلوا جما غفيرا، كل في بدعتهم وضلالهم، حتى عن الله عليا عليهم وقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم، لأنهم يرون أنهم مصيبون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتم فاتركوا اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال: لئن أدركتهم لأقتلوا أنهم قتل عاد. نعم. قال: البدعة ما تدخل تحت المشيئة. نعم. البدعة ما تدخل تحت المشيئة. نعم. أقول: البدعة ما تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة. لما تدخل في الذنوب متوعد أهلها بالنار والعياذ بالله، إلا أن يتوب وإن شاء الله العافية. ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى لصاحبها، لأنها في المعنى تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله يغفر ما دون ويغفر ما دون لمن يشاء في الجملة. لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لها حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في النار إن دخل النار. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، يعني الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون. أما إذا أتوا كرب واحد وجب جهادهم على من قدر، إذا كان هناك قوة تقدر ولا فعلت. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليهم وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وهذا معناه يعني أحياها وأظهرها، هم البدعة، هذا معناه إحياء السنة وإظهارها. لأن أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى ناسا، رأى قوما فقراء واجتاب النمار، فلما رأى فقرهم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على الصدقة ورغبه فيها. قد صدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع تمره إلى آخره. فجاء واحد من الصحابة بصرة من الفضة كادت يدها يعجز عنها لهؤلاء الفقراء، فلما رأوه تتابع الناس في الصدقة وجاءوا بهذا بثياب وهذا بطعام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس ورأى كومني من طعام وثياب قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر إلى آخره. نعم. الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ نعم، ما في شك.